أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود أيها الأحبة في الله إلى ما كنا فيه من شرح تهذيب مدارج السالكين، وهذه منزلة الفكرة، وقد قادتنا هذه المنزلة إلى التفكر في آلاء الله عز وجل وخلقه. يقول الشيخ: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، فمنزلة الفكرة مترتبة على منزلة اليقظة، فإنه إذا قام فتيقظ، واستحكمت يقظته تفكر، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. والفكرة فكرتان: فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة. هذان نوعا التوحيد، ولذلك سيأتي في الأخير ويقول: وأصل كل الأفكار الفكرة في التوحيد، توحيد الله عز وجل. قال: فالتي تتعلق بالعلم والمعرفة، التوحيد العلمي المعرفي، فكرة التمييز بين الحق والباطل والثابت والمنفي. والفكرة التي تتعلق بالطلب والإرادة، هو التوحيد العملي الإرادي الطلبي، هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول ما ينفع فيسلكها، والطريق إلى ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام لا سامع لها، هي مجال أفكار العقلاء، وأصلها الفكرة في التوحيد، وهي استحضار أدلته وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنين، كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنين، فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على اثنين، بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب الحق، وهو الله الواحد القهار. أيها الإخوة، قادنا هذا الكلام كما تعلمون فيما سبق، قادنا هذا إلى الكلام على قضية الوسوسة التي يبتلى بها كثير من الإخوة في بداية الالتزام وطريق الالتزام. وقد اقترح علي هذه الوريقات أخونا الشيخ رضا حفظه الله تعالى في قضية الوسوسة في الإيمان، فقال: مفردات هذه الظاهرة الشك وعدم اليقين وتهيؤات ووسوسة وشبهات وعدم اقتناع، هذه مفردات هذه الظاهرة. أما أعراضها: فقلق نفسي، عصبية وغضب، بكاء وخوف دائمين، زهق ويأس وضجر. وقد يزمن ذلك عدم المبالاة وسوء الخلق مع الآخرين، ونفور من الإيمانيات التي يشك فيها. وأهم من ذلك كله أن يشعر بأنه لا جدوى من الطاعات التي يفعلها كالصلاة والصدقة. هذه مظاهر قد تقع لبعض الإخوة، وقد أرجأت الكلام في هذه الوريقات أيها الإخوة منذ أسبوعين، وذلك لأن الآفة التي تعرض لكثير من الشباب في هذه الأيام أنه إذا سمع أعراضا معينة لمرض معين تخيلها في نفسه وحاول أن يثبت أنها فيه، فيمرض نفسه بنفسه. ولذلك كثيرا ما نقول أن مرض المس، مس الجن الذي اشتهر في هذه الأيام أعراضه وعلاجه، أكثرها أمراض نفسية وليس مسا، إنما قرأ كتابا في المس فتخيل الأمر في نفسه، أو سمع أعراضا، أو شاهد حالة، أو إلى آخره، فإنه يغرر من الواقع بتمثيل ما سمع. فلذلك أن أخشى ما أخشى أن أعرض هذه الأعراض وتلك الأسباب أن أستفيض فيها فيدخل هذا الوسوسة على شباب ليس عندهم هذا المرض. نسأل الله لنا ولكم العافية. وإنما سأهتم بذكر الأسباب لتلافيها وبذكر العلاج لتثبيته، فإن الوقاية خير من العلاج. ونسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أيها الإخوة، إن القضية التي يشكو منها كثير من الإخوة في أنه يقول إني أجد في نفسي ما أتعاظم أن أنطق به، سببه الأساسي شيوع المادية، وهي فلسفة العصر التي قام عليها المجتمع الغربي العلماني، وترت في المجتمعات الإسلامية وفحواها عدم الاقتناع بالغيب وعدم الإيمان به. وقد عالجت هذا بطريقة مباشرة في اللقاءين الماضيين بذكر الأدلة الواقعية أو بذكر الأدلة المادية التي تثبت يقينك في وجود الله، في أنه سبحانه الخالق العظيم وأنه واجب الوجود لذاته. هذا أصل عقيدتك. هذا السبب الأول شيوع المادية. أسباب سبب أصيل أننا اعتدنا أن نلمس كل شيء بأيدينا. إنني كثيرا ما أعيب على بعض الدعاة أو الذين يعملون في حقل الدعوة، أعيب على كثير من هؤلاء أنه يحرص دائما على أن يبدأ التجارب بنفسه ثم يفشل مرة واثنين وثلاثة فيما فشل فيه الآخرون، ثم يأتي بعد كل هذا ليقول إنني اقتنعت الآن أن هذا الذي نصنع لا يصلح وأنكم على حق فيما حذرتموني منه قبل ذلك. سبحان الله، قد قلنا لك أن الطريق التي تسلكه باطل وأنه لا يؤدي إلى غاية وأنه لا يثمر نتيجة، ولكن أبيت إلا أن تجرب بنفسك. إنه واقع المادية أن كل منا يريد أن يجرب كل شيء بنفسه ويراه بعينه وينطقه بلسانه ويحسه ببشرته. إن هذه المادية التي تمنع الإنسان من الثقة بالآخرين هي الأصل التي منعته من تصديق أنه لا إله إلا الله. هي نفس المادية مع تفاوت درجاتها. هناك أسباب هامشية فرعية، منها غلبة الشهوات، فإن غلبة الشهوات تولد الشبهات، والعكس أيضا صحيح، فإن غلبة الشبهات تولد الشهوات، وغلبة الشهوات تولد الشبهات، لأن الشهوات إذا استحكم حبها في القلب صارت إلها يعبد من دون الله، فيسوغ له ذلك رد الألوهية، كما أخبرتكم عن هذا الرجل الذي يتمنى قضية الإنكار، أنكر النقاب ثم أنكر عذاب القبر وهكذا استطرد، فأنكر في آخر كتبه السنة جملة، ويوشك أن ينكر القرآن. رأيت أحد الشباب كان معجبا بعقله متنطعا، متحذلقا متشددا، إنه يحادي أباه وأمه إلى آخره. ففوجئت أنه تبنى أحد المناهج المنحرفة، فقلت هذا مصير كل من يسلك هذا السبيل. أوضحها بمثال مادي واقعي. أحد الإخوة دخل كلية سياحة وفنادق، أو أنه صار أخا بعد أن كان، ثم الآن بعد أن تخرج يبحث عن عمل، فلا يجد عمل إلا في الفنادق طبعا. فقلت لأن الطريق الذي سلكته من الأول لا يوصل إلا إلى هذا، فهي طرق بدايات تؤدي إلى نهايات، وسائل تؤدي إلى غايات، مقدمات تؤدي إلى نتائج. فالذي يسلك طريق بدايته الشهوات لا يبد أن يصل إلى الشبهات دليله قول ربنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هكذا عاقبة المسيئين أن يصلوا إلى التكذيب، عاقبة الذين يستمرئون الشهوات وتصبح غايتهم تصير إلههم وينكرون وجود الله جل جلاله. ولا عكس بالعكس، فإن الذي أنكر وجود الإله ابتداء ليس له من ضابط يضبطه ولا شيء يحكمه، فحين ذاك يستمرئ الشهوات ويعبد شهوته وذاته ونفسه. فالأسباب، السبب الأول غلبة المادية، والسبب الثاني غلبة الشهوات. أما السبب الثالث فضعف النشأة الدينية. ضعف النشأة الدينية في تربية الولد. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. شيء عجيب في عصرنا أيها الإخوة، لعلكم تعجبون معي، في كيف أن الشاب إذا التزم عاداه أبوه وأمه، لا تدري لماذا. لقد عجبت من شكوى أحد الآباء من ابنه وهو يذكر مظاهر تطرف الابن، فيقول ده وصلت بالولد انه بيوم الفتح. شوف التطرف وصل لايه، يقول لي ده وصلت بالولد انه بيوم الفتح. شفت المصيبه؟ طب وانت زحلان؟ يقول انا مش زحلان، لما احس انها شيء مش منطقي خالص. قال يقوم بس يصلي هنا، ايه ودي جامع في الليل ده؟ سبحان الله العظيم، أليس هذا شيئا عجيبا؟ ثم تسمع من ابنه ذاته أنه لما كان يجلس على المقاهي ويتسكع على النواصي ويعود في الثانية والثالثة صباحا ما كان أحد يعاتبه أبدا. أليس هذا بعجب؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ لقد ذكرت يا أحد الإخوة أن ذكر والدك بي إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولد صالح يدعو له. قال له يا سيدي أنا مش عايزك تدعيني، أنا مستغني عن دعوتك، لكن ما تعفيش لحيتك، ما تربيش ذهنك، احلاها وريحني النهاردة ووقت الله يعين الله. إنها الظاهرة الخطيرة، ظاهرة التفريط في حق الله دوما والمحافظة على حق النفس والذات. إنها ظاهرة الخوف من غير الله، إنها ظاهرة عدم اعتبار الشرع حاكما. إنها بدأت من الأعلى فوصلت إلى الأدنى لما لم يحكمنا شرع ربنا على مستوى الأمة، بلغ أن كان هذا على مستوى الفرد. أن صرنا نعبد، يعبد كل منا ذات، وأن حرص الأب أن يعبد الابن والده. ضعف النشأة الدينية. لماذا؟ لأن الأب، وقد ذكرت هذا في دروس السيرة، أن الأب يحرص دائما على أن يكون في بيته هو المهاب، هو المطاع، هو الإمبراطور، صاحب الأمر والنهج. فإذا كان الدين حاكما والأب غير متدين، فإنه يستشعر من حكم الدين أنه سينزع منه سلطاته، فيحارب الدين لأجل ذلك. ومن هنا حارب دائما المشركون الدين، أو الأكابر، أكابر القوم، أو الذين يسميهم القرآن دائما الملأ. الملأ هؤلاء يحاربون الدين لأنهم يرون أن الدين سينزع سلطانهم، سيحطم كيانهم، سيهمش وجودهم، سيحاربون الدين من أجل هذا، لأنهم يستشعرون أن الدين خطر على وجودهم، أنه يهدد إمبراطورياتهم التي رسموها وهميا. فيأتي الدين ليبين هلامية هذا الوجود، من أجل ذلك يحاربونه. فضعف النشأة الدينية في البيوت إما لانشغال الحق بجمع حطام الدنيا، أو لسيطرة الأم. تبادل المراكز في البيت من أكبر أسباب هدم البيوت، أن يتبادل الأب والأم مراكزهما، فتصبح الأم هي الحاكم بأمره في البيت، ويصبح الأب هامشي الوجود، هامشي الإدارة، هامشي الإرادة. إنما إذا أراد شيئا فإنه يسأل الهانم: إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ والقول لها لا له. هنا يضيع البيت. وغياب الدين عن مثل هذا البيت، لأن الأصل غائب، الرجال قوامون على النساء، فلما غابت القوامة غاب الدين. وقد يكون السبب في غياب الدين عن البيوت عظم توقير العادات والتقاليد، وغالبا تتنافى تلك العادات مع الدين، فلذلك يطرح الدين جانبا ليحافظ على العادات. نعم، وهذه من الهزيمة النفسية الخطيرة، أن لا يفتخر الرجل ولا يعتز بدينه، وإنما يعتز بما هو عليه. الشاهد أن من الأسباب أيضا وسائل الإعلام، الأفلام وخاصة الأجنبية، لأنها تؤسس الشك، والمسلسلات كذلك، فإنها تؤسس الشك في وجود الله، بل وتنفي ارتباط الدين بالتقدم العلمي والتقني. ثم أيضا من الأسباب التي تجعل الذبذبة والوسوسة في نفوس الموحدين السموم التي يبثها أساتذة الجامعة العلمانيون والملحدون، هؤلاء الذين يتبنون قصة خرافة الميتافيزيقا، وهذه الأمور التي يبثونها في كليات مشهورة معروفة على مستوى الجامعة، يؤسسون فيها مذهبهم العلمي الإلحادي الذي يثبت كل شيء بالحس، وإن كانوا هم في ذوات أنفسهم يعلمون باطل ما هم عليه، كما قال الإمام الشافعي لحفص الفرد: والله إنك تعلم وأني أعلم أنك كذاب. فهم يعلمون أننا نعلم أنهم كذابون يقينا، وأنهم إنما يؤسسون ذلك حربا للدين وبغضا لله جل جلاله. ثم من الأسباب الهامشية الجانبية أيضا، وإن كانت أسبابا أصيلة ولكن تأثيرها جاء تبعا، هجر الطاعات، وأهمها تلاوة القرآن بتدبر، أيضا هجر التأمل والتفكر في آيات الله الكونية، وقد ذكرنا طرفا من هذا في اللقاءين الماضيين. العلاج، علاج الوسواس، مكونات العلاج كلها شرعية، لكنها قد تجتمع وقد تفترق. فمن العلاج وهو أجداها استعمال الدليل القرآني في خطاب النفس البشرية، استعمال الدليل القرآني، الدليل القرآني، القرآن، راجع القرآن وانظر فيه. اسمع مثلا في أول سورة فصلت، قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. تأمل الدليل القرآني وهو يقول، يقول ربنا جل جلاله: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر إلى الدليل القرآني وهو يخاطب النفس البشرية، حين يقول ربنا عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. كذلك انظر إلى كلام الله وهو يوجهك: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل هذا خطاب القرآن. والقرآن وانظر إلى الدعاة وهم يستنكرون الشك في الله. قالت رسلهم أفي الله شك؟ الدليل فاطر السماوات والأرض. تأمل كيف وجه هذا القرآن إلى البحث عن أدلة ما يقولون. يقول ربنا عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم فين الشركاء سموهم قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. انظر الى هذا التحدي الصارم كأن الله يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يخاطب الله عز وجل العقول قائلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض. تأمل هذا خطاب لا يدع مجالا بعد ذلك لفزلكة ولا فلسفة ولا شك ولا ذبذبة ولا وسوسة ولا شيء من ذلك إطلاقا. إننا نقول ببساطة أنه إذا وسوست لك نفسك فقل إيماني بالله كرؤية الشمس. فإذا شكك أحد في رؤيتي للشمس وقال أنها ليست شمس بل هي قمر هل تقبل قوله؟ لو انت شايف الشمس قدام عينيك كده واحد بيقولك ما فيش شمس في السماء قول له ايه؟ يقولك ما فيش شمس صدقوا. كذلك الامر يقين عندك عطفا والشك لا يغلب لا يغلب اليقين. يقين لكل العقلاء من قديم الزمان وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. ايضا بعد القرآن ان تنظر الى السنة. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا. انظر الى السنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله. شوف العلاج النبوي العظيم. إذا لقيت حاجة من كده تقول إيه؟ آمنت بالله ورسوله أنا مؤمن. فتدفع شكك بتثبيت إيمانك. وفي رواية فليستعذ بالله ولينتهي يسكت عن هذا التساؤل. وفي رواية فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليكفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. إذا جاءك شيء من ذلك فهذا علاجك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت وأنا أحاول الآن أن أكتب محاضرة في أمراض الأمة. من الأمراض الخطيرة التي وقعت في أفراد الأمة في هذه الأيام أن بعض الشباب يستمرئ ويستعذب ويحب أن يعقد نفسه بنفسه. تجد أحد الشباب جاءني ليقول أنا مريض وأحتاج أن أربى. قلت هذا هو المنهج تفعل كذا وكذا وكذا يعني قم الليلة صم يومين في الأسبوع اقرأ جزئين كل يوم حافظ على أذكار الصباح والمساء أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستغفار ومن التهليل. قال فإني أفعل كبائر. قلت مع هذا؟ قال نعم. قلت نجاهد؟ قال ما أستطيع أن أجاهد فأنا أقع في الكبائر بسهولة. استعن بالله؟ قال لا أعرف كيف أستعين بالله. أصدق في اللجء إلى الله وأكثر من الدعاء. قال لا أرى أثرا للدعاء. هل هذا إنسان يريد أن يعالج؟ إنه يريد أن يعقد نفسه أن يظل المرض فيه ليظل متلهيا به عن السير إلى الله. وهذا من تلبيس إبليس. ومن الواقع في المر في حياة كثير من الإخوة الذي يشكو من مرض النظر إلى النساء المتبرجات. تطلع إلى الآخرة، لاحظ أن نظر الله إليك أسبق. اشغل نظرك بالنظر في المصحف، اجعل نظرك عبرا، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء أن يرزقك الله غض البصر. غمض عينيك واجعل أحد نذكر له 20 طريقة لغض البصر، والآخر يقول لا لا لا مش نافع، كل ده مش جاي فايدة، أنا برضو ببص. إذا أنت مصرش، أنت لا تريد أن تعالج، إنك تريد أن تجعلها لبابة في لسانك تظل كلما رأيت أحدا أن تسأله هذا السؤال. تريد أن توجد لنفسك عذرا، وهذا أخطر أمراض المسلمين في هذا العصر، اسمه المنطق التبريري. للأسف الشديد أن من أخطر الأمراض فتكا أننا نبرر أخطاءنا ولا نعترف بها، نبررها بأسباب سطحية تافهة. إننا للأسف الشديد نبرر أخطاءنا بهذه الأسباب لأننا نخشى مواجهة الأخطاء ولا نقوى على معالجة الأخطاء. إننا إذا ذكرنا أننا دائما نفشل في الأعمال التي نقوم بها ونبرر ذلك بالظروف، فلما لم تكن الظروف أيضا مانعا من تحقيق أهل الباطل أغراضهم؟ لما كانت الظروف ضدنا وحدنا؟ إنها ليست الظروف، وإنما هو استمرار الثلج والتعود على المعصية وحبها وإلف العقوبة والصبر عن الله، إنها هي الأمراض. أيها الإخوة، إذا انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لك طريقة العلاج بمنتهى البساطة والسهولة، إذا جاءك الشيطان أو حدثتك النفس هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ بمنتهى البساطة أن تقول آمنت بالله ورسولي وانتهت القضية، انتهت القضية. إنه ليعجبني وبتأويلي الشخصي، إن كان خطأ فمني وإن كان صوابا فهذا من من الله ونعمة الله علي في قضية التفل عن اليسار. الرسول قال أنه إذا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم ذلك فقولوا الله أحد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره 3. في الصلاة مثل ذلك، إذا جاءك الشيطان يريد أن يفسد صلاتك فتعمل إيه؟ تتفل عن يسارك 3. إن في هذا إزراء بالشيطان واحتقار له بالتف عليه. أنا بقول ده فهمي أنا، كأنك تقول للشيطان أنت مين أنت؟ منتهى الإساءة والاحتقار، انت مين انت عشان تدخل بيني وبين الله؟ لما في قول الحسن في تفسير قول ربنا جل جلاله، تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين، قال يا ابن ادم جاءك الشيطان من كل ناحية إلا من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين ربك. لله صفة الفوقية، فالله عز وجل فوقك، فلذلك لم يأتك الشيطان من فوقك، من بين أيديه قدام ومن خلفه وراء، عن أيمانه يمين وعن شمائله شمال، ما فيش فوق. انتبه. فلذلك انت حين يأتيك يقول لك ربك قلت امشي، وليستعد ولينتهي، انتهت القضية. ايه انت سلطان عشان تدخل بيني وبين ربي؟ انني اعتقد انك اذا شككت في ربك فقد شككت في نفسك. لذلك كلمة شيخ الاسلام التي تستهويني وهو يقول كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل، كيف اقيم دليلا عليه من هو على كل شيء دليل؟ إننا نستمد علومنا من الله، هو دليلنا على وجود كل شيء. فلو لم يخبرنا ربنا لشككنا في كل شيء. أفأشك فيه؟ كيف يكون هذا؟ وأنى يكون هذا؟ من الوسائل بعد الكتاب والسنة التفكر في المخلوق، في المخلوقات بالنظر إليها. الله عز وجل أمرنا بالنظر، فقال كما أمرنا بالأكل، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقال كلوا من ثمره إذا أثمر، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فكما أمرك بالأكل أمرك بالنظر، فقبل أن تأكل انظر، امسك في إيدك حبيت الطماطم وبجوارها الخيارة وبجوارها حبة فلفل وبجوارها تين، حبة تين وخوخ إلى أخيه مما تحت يدك، تأمل فيما أمامك واذكر قول الله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات إلى آخر الآية، تأمل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات، لآيات. فلذلك لا بد من التفكر بالنظر. قلت لك اصعد فوق سطح يدكم وبص كده للكون، انظر إلى السماء وانظر إلى النجوم وانظر إلى القمر وتأمل. وقد ذكرت لك طرفا من ذلك، أو بتلاوة آيات النعم كما في سورة الأنعام وسورة النحل. سورة النحل سورة النعم، تأمل ما فيها من ذكر النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وهو يخاطبهم بما في هذا الكون، ثم في النهاية يثبت الله عز وجل للناس ألوهيته وحده بعد ذكر هذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة وهذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. يقول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا؟ انظر بداية لإثبات غيب السماوات والأرض لمن؟ لله. ثم يتحدث ربنا عز وجل عن الآيات الكونية الظاهرة المشهودة بعد إثبات الغيب، قال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يحرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. تأمل هذه الآيات وأمثالها كثير ملء هذه السورة العظيمة، السورة التي امتلأت بذكر نعم الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى آخره من الآيات. تأمل في مثل هذا من القرآن وتدبر فإنك حين ذاك تعرف نعمة الله فتؤمن وتوحد الله. رابعا مما يثبت القلب على الإيمان زيارة القبور وحضور احتضار الأموات وتغسيل الميت. اجلس عند رأس محتضر وقل له قل لا إله إلا الله، وتأمل بعد أن كان يكلمك ويردد عينه تفتح وتغلق ولسانه يتحرك ويده تمتد، فجأة لا شيء من ذلك يحدث. الله يقول فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هاش بعد كثرة العالم يرجعون روحه، يخلوه يفتح عينه، يخلوه ينطق كلمة، كلمة واحدة فقط، يخلوه يتحرك بس يمد ايده. هل يستطيع احد شيئا؟ حينها تقول لا اله الا الله. بقي عنصران واحد الاخوة يعني من المصابين بهذا المرض أرسل وأنه يقول أنه ما زال في حالة سيئة نفسية في وساوس فيشك في كل شيء وساءت مش عارف إيه، وأقول كيف أنا أعيش وزميلي يعيش في مكان آخر. أصدق يعني عموما نقول أننا فيما ذكرنا من الأمور شاهد لما يذكر الدليل او العامل الخامس بعد زيارة القبور وحضور احتضار الاموات وتغسيل الميت ومعرفة قدرة الله عز وجل في كل هذا، حضور مجالس الذكر وتلاوة القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلها اثر في ازالة صدى القلوب. ايها الاخوة، غاب عنا عامل مهم وخطير وهو الدعاء بالعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. الدعاء، فإن الإنسان ينبغي أن يعلم أن الأمور بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، ثم ذكر العلاج فقال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب. كذلك على الوجه الآخر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فتثبيت القلوب على الدين أمر بيد الملك الحكيم جل جلاله. فأقول لأخي المبتلى الذي يقول أنه ذهب للأطباء النفسيين وكتبوا له علاجا فزاده مرضا، إلجأ إلى الشافي وهو الله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك، اشف شفاء لا يغادر سقما. لما جاء رجل قال أنا طبيب أعالج، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب. قال طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها، فاصدق في اللجء إلى الله. فهذا عامل خطير من أخطر عوامل العلاج على الإطلاق، اصدق في اللجء إلى الله يعافيك الله من هذا البلاء الخطير. وأخيرا يقال للعقل الشاك أيها العقل إنك ما عرفت قيمتك ولا تبينت مكانتك إلا بتكريم الشرع وتعظيمه لقدره، فلو شككت في الشرع وهدمته لم يكن لك قيمة ولا معنى، لم يكن لك يا أيها العقل قيمة ولا معنى. ابن الجوزي ذكر كلاما في معنى هذا في كتاب صيد الخاص، قال ثبت بالعقل أن الله حكيم ولا لا؟ جل جلاله، ما تقول لا إله إلا الله، حكيم جل جلاله. قال فإن شك العقل في أن الله حكيم نقول للعقل بما شككت؟ بنفسك؟ أليس الله هو الذي خلقك؟ فكيف هو خلقك وأنت تعرف الحكمة وهو الذي خلقك لا يعرف الحكمة؟ وصلت؟ يعني إزاي أنت تعدل على الذي أعطاك؟ أهل الإخوة، يقول ذكرت أن من عوامل تثبيت الإيمان تغسيل الميت، وأنا أقول بأن هذا غير صحيح، إذ أنني غسلت ميتا ذات مرة فوجدت منه على خشبة الغسل ما كاد يذهب معه عقلي. إيه اللي أنت وجدته منه بقى يذهب مع عقلك يا ناصر؟ ها؟ ده أنت صغير عقلك بس، أنت بين أي راجل طيب؟ فالشاهد أنك أنت وأنت على خشبة الغسل قلت ينبغي أن تفكر في شيء واحد، أن هذا كان حيا متحركا، فما الذي أذهب حركته؟ الإيد هي الإيد صح، والرجل هي الرجل، والعين هي العين، نفس الأعضاء كلها موجودة صح، نفس الأعضاء، فما الذي سل حركته؟ ما الذي دهاه؟ ثم من يستطيع أن يعيد له الحياة؟ ما أحد يستطيع. هذا الدافع الذي يزيدك إيمانا لا يذهب عقلك. ثم قلت لك قبل ذلك أن العقل ينبغي أن يقف عند حده، أن يقف عند إيه؟ عند حده، فللعقل مجال للتفكير لا يتعدى، زي ما ربنا خلق العين تشوف لكن ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، صح ولا لا؟ لا حد. وللأذن مدى تسمع به، وللمس مدى يحسه، إذا على هذا المدى عن قدرة اليد لا تشعر. بيقولوا كده ان السخونة اذا بلغت في جسم اكثر من كذا درجة مئوية الجسم لا يحس به، اذا زاد، واذا نقصت الجسم ايضا ايه؟ لا يحس به. فكذلك العقل اذا قل شيء عن مجاله لا يستطيع ان يستوعبه، واذا زاد شيء عن مجاله لا يستطيع العقل ان يستوعبه، فيقف عند حده. قلت لك عقلك ده زي الحمار اللي انت ركبه ورايح بيه بيت العمدة، فالحمار يوصلك لحد فين؟ لحد باب الدار، وتيجي عند باب البيت وتعمل ايه؟ تربط الحمار بره وتدخل مؤدب على رجليك، لكن لو دخلت بالحمار العمدة يديك على قفاك ويطردك بره. فكذلك العقل يوصلك الى ان الله عز وجل هو القاهر فوق عباده. هنا يجي العقل يفكر في حاجة أكثر من كده، قل له ولا يحيطون به علما. اوقف يا حمار، اربطه بره وادخل مؤدب، يكرمك الله ويثبتك ويزيدك علما. والأبيات التي سبق أن سقتها، علم العليم وعقل العاقل اختلف في أي منهما قد أحرز الشرف. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم سيد العقل وليس العقل سيد العلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. نكتفي عن هذا المقدار في هذه القضية، وبإذن الله تعالى نبدأ المرة القادمة في تهذيب المدارج، فأنا انطلق انطلاقة لندخل في منزلة البصيرة، وهي منزلة لذيذة لطيفة. ومعنا الليلة عروس سيتزوج، وسام إمام، ومن زمان ما تكلمناش في موضوع الزواج، فناخد كلمتين كده على هامش موضوع الفرح لتذكير الإخوة بأهمية هذه السنة. واسمحوا لي أن أدخل في القضية مدخلا آخر غير الذي كنت أتحدث فيه بصفة مستمرة، وهي قضية تشجيع الشباب على الزواج. جديدة دي، مع أننا كنت بقول دائما للشباب ما تتجوزوش، لأنه لا يجتمع طلب العلم والزواج. إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كسر به. نعم هذا وارد، ولكن في محل الفتن المتوالية. وقد كنت أحسن الظن بالشباب وأظن صبرهم عاليا. كنت أحسب صبرهم طويلا، فبعد استفتاء كثير من الشباب واستخبارهم واستعلامهم عن أهمية الزواج من لهم ممن كنت أحسبهم من الصابرين، فإذا هم يتشوفون عن الزواج، فبمجرد أن تنزغ لأحدهم نزغة يفور ويثور ويظهر لك رغبته وشوقه إلى هذا الأمر الخطير. وهذا بفعل أفاعيل شياطين الجن والإنس. فبين دنيا مزينة وواقع مفتن، واقع فتان من وجود المتبرجات، بل هو وبعض المنتقبات الفاتنات، كان تعامل الشباب معهن، تعامل الرجال في القرب منهن، تكون الفتنة هنا أعظم. لذلك نقول أنه بأدلة الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، أن الشاب إذا خشي الفتنة وعنده الباء وجب عليه الزواج. فالذي يستطيع الباء ويخشى الفتنة، الزواج في حقه فرض واجب، فرض واجب يلزمه. بل وأقول بضوابطه أن المتزوج، أن الذي تزوج واحدة وهو ما زال يخشى الفتنة وعنده الباء شرطه، وعنده الباء، فما زال خطاب الشرع متوجها إليه حتى يبلغ الأربع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما زال خطاب الشرع إليه متوجها، أقول بضوابطه الشرعية. شاهد يا شباب أن الزواج مع هذه الأوامر يحتاج إلى تيسير، ويحتاج إلى تيسير من الطرفين، من جانب الزوج ومن جانب الزوجة. فمن جانب الشاب يحتاج إلى تيسير الشروط التي يشترطها، فالذي يشترط جمالها وحسبها وعلمها وكذا وكذا، فإن اشترطوا عليه الآلاف المؤلفة فلكل سلعة ثمن، انتبه. أما الذي لا يشترط إلا الدين، لا نشترط عليه إلا الدين، فاهمين يا شباب ولا لا؟ يعني حين يأتي شاب يقول أريد دينة سودة ولا بيضة، يقول مش مهم، ما تفرقش، طويلة ولا قصيرة برضه ما تفرقش، تخينة ولا رفيعة مش مشكلة، أنا أريد الدين. عمر ما حد يقول له أنت معك كام، وإنما نقول له أهم حاجة بيبقى عندك دين. فإذا كان عندك دين وليس لك شروط، نبحث لك عن امرأة عندها دين وليس لها شروط، وتلتقيان على الدين، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أما إذا اشترطت إن يكون معها بكالوريوس، وتكون طويلة وتكون بيضة ويكون شعرها كذا وتكون إلى آخره، فهنا نشترط عليك شقة ثلاث أوض، والثلاث أوض مفروشين، والمكت والورد والبراويل والستائر والنكف والبلاوي السود إذني إلى آخره إلى خيله. فهكذا. لذلك كثير من الشباب يذكرني بقول الله في المنافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هكذا إذا أراد أن يتزوج يستيط ويستيط، ثم إذا وجد موعد أغاح بدأ يقول ده ربنا أمر بالتيسير، وأيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة، وأقلهن صداقة، أكثر الدين في الوقت كده، ما الدين من الأول. فاظفر بذات الدين، لما ظهرت هنا شاهد أننا نقول أن الشاب الملتزم يحكم الدين في كل أموره، في الأول وفي الآخر، ابتداء وانتهاء. فابتداء من عندي الاختيار يظفر بذات الدين. ثم في التكاليف أقلهن مهورا، ثم عند الزواج يبني على بركة الله. نقول للأولياء يسروا الزواج، يسروه إلى أبعد ما تستطيعون، وهنا تحل البركة. ونقول للشباب يسروا الشروط ولا تكسروا قلوب البنات، وابحثوا عمن يرضون بالقليل من الدنيا. ولذلك قال ابن الجوزي: واختار للطالب المبتدئ ان يؤخر الزواج ما امكنه. هذه يا ابن الصمت الطيب القاطس، نطلع كلام ابن الجوزي بس بنصه لانه كلام خطير. لا لا هات هات ما تصلوا علي وعلى اله الصلاه والسلام. واختار للمبتدئ في طلب العلم ان يدافع النكاح مهما امكن، فان احمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لاجل جمع الهم، فان غلب عليه الامر ففقيره. شوف الكلام، فان غلب عليه الامر فايه بفقيره. قال: لانها ترضى باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، ترضى بالايه باليسير ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، فتتوفر القوه على اعاده العلم، فينظر ما يحفظ من العلم، فان العمر عزيز والعلم غزير. ان غلب فبايه فقير، يروح يتزوج واحدة بنت باسة طبعا عايزة تعيش زي ما كانت عايشة في بيت اهلها، وهذا من الشرع. الفقهاء يقولوا كده، انه ان كان لها في بيت ابيها خادم يلزم زوجها ان ياتي لها بخادم، هو كده شرع دين. فلذلك نقول انك ينبغي ان تبحث عن الفقيرة اللي يوم ما تجيب لها خاتم فرصه ب50 قرش يقول لك ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيدك، ربنا يعطيك، ربنا يرفعك، وتدعو لك. اما الاخرى اذا اتيت لها بخاتم ب1000 جنيه تقول لك الله يرحم ابويا كان بيجيب السوليتير الى اخره، فانك حين ذاك لن ترضى منك، لن ترضى منك بسيف. كذلك كثيرا ما كنت اقول لاحد الاخوة، احد الاخوة اراد ان يتزوج، وللأسف ممن كنت أربيه وأحسن به الظن، فتزوج بنتا من بنات الجامعة. قلت عجيب عجيب والله، أنا فشلت في تربيتك. نعم، إنني أظن أن الشاب الذي ربي على الغيرة لا يرضى أن يتزوج امرأة تقارن بينه وبين غيره مرة. البنت بتاع الجامعة رأت الزملاء والمعيدين والدكاترة وتعاملت معهم عن قرب، فيوم يحصل منك تصرف فإنها ستقارن بين شياكتك وشياكته، بين تزكائك وتفكيرك وتفكيره، بين تصرفك في الموقف وتصرفه، وهنا يبين الفرق وتفتضح. يا شخص، فالشاهد هنا يا شباب اننا ينبغي عند الاختيار اذا كنا نتزوج ديانة ان نبحث عن الدين، ان نبحث عن الدين. ثم اذا قلنا ان الدين يحكم عند الاختيار ويحكم عند الجهاز ويحكم عند البناء، فانه يحكم البيت بعد ذلك. ننصح اخانا هشام، نسأل الله عز وجل ان يبارك له وان يبارك عليه وان يجمع بينهما في خير، نسأل الله عز وجل ان يجعل بيته منارة للاسلام ان شاء الله، وان يرزقهما الذرية الصالحة. نقول لاخينا اجعل الاسلام يحكم بيتك من اول يوم. كثيرا ما اقول ليست الرجولة والشهامة بالعصاية ولا بالصوت العالي ولا بالشخص والنص، ليست هذه الرجولة. الرجولة مواقف، من اول يوم خذ بحقك واعطيها حقها كاملا وزيادة، وما استقصى كريم حقه قط. عاملها بالإحسان. أعجبتني كلمة أحد الإخوة، قال: قرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلت: فاتتني هذه، لسه بتعلم، ما علمتش. فبحثت عن الخيرية لأي خير يكون في، فرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، خياركم خياركم لنسائهم. فقلت: هذه أصيقها، فأكون من خيار الناس. ما لسه صلى مجرب جديد، فأقول لك قصة واقعية، بس تصلي. اللهم صل على النبي محمد. تعامل الزوجية اليوم يحتاج إلى كثير حكمة. أصل النساء ما بقوش قطط عمية زي زمان، القضية اختلفت، بقت قطط مخربشة. فالمقصود يا شباب، أني أحيانا إذا اختلفت مع زوجتي، وهذا عن قريب، لأن مسألة تزويج البنت هذا شيء عجيب، يغير في النفسية تغييرا رهيبا جدا. يعني قد قلت لزوجي ابنتي: يا ابني انا مش بديك يعني بنتي، انا بديك روحك. يعني انظر هتفهم دي لما اقول لك ايه. حين كنت اختلف مع زوجتي وتغضب واغضب، اغضب غضبا شديدا، ثم اقرر الانتقام، فاقف واقول: لو ان هذه ابنتي وزوجها، ماذا ارضى لزوج ابنتي ان يفعل مع ابنتي في هذا الموقف؟ وصلت يا شباب؟ هقول دي الزوجة دي لو هي بنتي وغلطت بنتي الغلطة دي، احب زوجها يعمل معها ايه؟ انني لا احتمل ان ارى زوج ابنتي يسقط في بنت شخص، ما احتمله. فاقول: وكذلك هذه بنت ناس، ينبغي ان تعاملها بمثل ان تعامل، بمثل ما تحب أن تعامل ابنتك. هذه نصيحتي لأخي، وهذا دليله في كتاب الله. قال تعالى: جمع الله حقوق المرأة في كلمة واحدة. قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. فهي من نفسك. لو فرضنا صباعك جرح فعمل لك صداع وسخنية، تقطعه وترميه، تعمل ايه؟ وعاليته. فكذلك زوجتك من نفسك، اذا عملت لك صداع وسخنية عليك ما تقطعهاش وترميها. كثيرا ما كل الشباب، مش كل ما واحد يختلف مع مراته يطلعها، القضية مش بالبساطة والسهولة دي. جمع الله حقوق المرأة في كلمة من ايه؟ من انفسكم، كما تحب ان تعامل نفسك عاملها. وهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حقوق الزوجة، ان تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس الى اخره الحديث. وجمع حقوق الرجل في كلمة. ولي العروس يبلغ العروس، او بلغ يا دي هشام، ان حقوق الزوج جمعت في كلمة. قال تعالى: لتسكنوا اليها. فكل ما كان سببا لسكن الزوج مما احل الله فهو حق الزوج على الزوج. يعني لو قال لها اعملي لي ورداتي، ادام حلال تعمل، الا اذا امرها بمعصية فهنا لا تفعل. انتبهت؟ كل ما يكون سببا لسكن الزوج حقه، وكل ما تحب لنفسك أحبه لها هذا حقها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأخينا، وأن يبارك عليه، وأن يجمع له، وأن يجمع بينهما في خير. اللهم زوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واجعل الجميع صالحين، وأصلح ذريات المسلمين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة رأينا أن نكمله بهذه المادة. تستطيع استثارة الرصيد الفطري في النفس. هذا إذا استثير الرصيد الفطري لمحبة الله، لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرصيد الفطري لتعلق القلب بالله، كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة وإن تغبرت وإن انتكست وإن تلوثت فإنها يكون لها بقايا في نفس كل إنسان، كل إنسان من البشر في نفسه رصيد من الفطرة. إذا استثيرت الفطرة تابت فعرفت الحق. بمثال بسيط جدا ضئيل جدا ذكرت لكم أن رجلا كان يستفتي بعض حملة الشهادات، فقال له اللحية فرض أم سنة؟ فقال له اللحية من خصال الفطرة. قال له اللحية من خصال الفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حشر من الفطرة، فذكر منها قص الأظافر ونتف الإبط وحلق الحانة وإعفاء اللحية. فقال له رجل على الفطرة قال له ايه بمدرسة؟ قال له ياه بقى احساء اللحية زي قص الاظافر، يعني لما احلق لحيتي زي ما كنا بوصل ضوافري، ده انا لو قصتش ضوافري يبقى شكلي كئيب قوي وقبيح جدا، فانا كده بحلق لحيتي شكلي كئيب والله لا احبين اللحية. هكذا فاطمة الفطرة، هذا هو المعنى. اجابة داعي الحرمة استثارة الرصيد الفطري في القلب، فإذا استثير فتار كانت إجابة داء الحرمة أسرع، كلما دعي إلى طاعة أسرع إليها حسب السرعة والإطلاع. واحد نايم هو محتاج إلى الله في درء كربة أو كشف مكروه أو طلب حاجة، في الليل في جوف الليل استيقظ ليشرب أو ليفوز أو لصراخ ولد أو لسماء صوت أو لغير ذلك، يقول لنفسي طب أقوم أصلي ركعتين، هنا تبقى إجابة داعي الحرمة هنا أقوم أصلي ركعتين، هتقوم ولا مش هتقوم؟ حسب الإجابة سرعة الإيقان تكون معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. أنا قلت اللي يقعد قدام ما يقومش. نفس الشيء إذا خان في محارم الله إنسان ولجأت إليه إنسان لكشف كربة أو لقضاء حاجة وخلى بها، هنا إجابة داعي حرمة يتحكم. إذا استثير في انظر إلى الرجل صاحب الغار يقول حتى جلست بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هي دي إجابة داعي الحرمة، استثارة الفطرة، الفطرة زي انت تستثيرها، إجابة داعي الحرمة سرعة والإبطال، على قدر السرعة والإبطال تكون معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. واضح؟ ببساطة لا نطيل. والأمر الثالث صحبة الصالحين. ذكرنا لكم في اللقاء الماضي طرفا من ذكر الصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. صحبة الصالحين، حين تسير مع الصالحين فلا ترى في أوقاتهم دقيقة فراغ، كل دقيقة عليه واجب من الواجبات. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الواجبات أكثر من الأوقات، فكلما صاحبت الصالحين فرأيت انشغالهم بالطاعات وانشغالهم بالعبادات وأنا متفرغهم للعب واللهو والسيئات، إنك حين ذاك تنشغل بمن شغل به، تعرف قيمة حياتك وقيمة الوقت الذي بيدك، فإنك في وقت فراغ وأنت عنه مسؤول. ثم نصل إلى درس الليلة وهو الذي يطالب به الشباب منذ مدة. يقول ابن القيم وملاك ذلك كله خلع العادات، وين وملاك ذلك كله خلع العادات، ملاك ذلك كله، كل ايه؟ كل الفاك. المرتبة الاولى من اليقظة وهي لحظ القلب الى النعمة على اليأس من حدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بالتقصير في حقها. مرتبة ثانية مطالعة الجناية. والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الايام. ملاك ذلك كله خلع العادات، اللي احنا بنسميه النهارده بتعبيرنا العصري التخلص من رواتب الجاهليه. خلع العادات. يقول ابن القيم والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراض، فما على العبد أضر من ملك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقة العادات والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلع العادات أيها الإخوة، إننا نشأنا في بيئة جاهلية، كلنا يعترف بهذا، لا نستطيع أن ننكره لأنه واقع. نشأنا في بيئة جاهلية، وخصوصا هذا الجيل، وفي وسط أبوين يريان أن الدين خصص وأن التدين خصص، فالمطلوب البعد عن الدين بقدر الإمكان. على هذا ربي الشباب، وهذا ما علموه من خلال مناهج الدراسة ومن خلال المجتمع، أفكاره آماله آرائه ثقافته، وإنما يخرج الرجل منا ثمرة للمجتمع الذي يعيشه. كما ذكرنا في ندوات التربية أن الرجل كمثل الشجرة، حين تنبت الشجرة في أرض أو في تربة سيئة تخرج الشجرة ضعيفة خاملة معرضة للآفات، أما إذا نبتت الشجرة في أرض طيبة فإن حينذاك تضرب بجذورها في الأرض وبفروعها إلى السماء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. أنك كنت تجد الرجل من السلف يربي ولده على عز للإسلام والمسلمين، يربي ولده على طلب للعلم وتفاني في خدمة الدعوة، يربي ولده على صبر على الطاعة وأنس بالله سبحانه وتعالى، وأبدا عدم وجود تصور غير تصور الإسلام. أما اليوم فعلى ماذا ربينا وعلى ماذا ربي الناس؟ نقول أننا حين التزمنا بكل هذا الكم من الموروثات القديمة، موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة، موروثات جاهلية في الآمال والرغبات، موروثات جاهلية في الأخلاق والتعاملات، موروثات جاهلية في الألفاظ والكلمات، موروثات جاهلية في التصرفات تجاه الآخرين أكبر وأصغر ومن خلال البيئات والمجتمعات. هذه الموروثات الجاهلية دخلنا بهذا الكم كله في الالتزام، وعلى حسب باب الالتزام أكثرنا لم يجد من يقول له قف اخلع تفخم وخذ هذا الثوب النظيف تلبسه. معظمنا دخل الالتزام من اجتهاد شخصي، صح ولا لا؟ أو من دعوة إنسان لم ينضج، دعاه إلى التزام فالتزم وظن أنه بمجرد دعوته إلى التزام قد صنع ما عليه. إذا أخطأت في تشخيص الواقع فخاطبوني، لأننا نريد أن نصل الليلة إلى حل. هذا كائن حاصل أم لا؟ كائن، أننا كلنا عشنا هذا، دعينا إلى التزام فالتزمنا ودخلنا في الالتزام بكل الموروثات. إنني إذا كنت أقول أن بعض الأخوات الملتزمات حين دعيت إلى النقاب لبست النقاب، الله أعلم لماذا، نحسن الظن لبست النقاب لله، ولكن هي سترت وجهها وجسمها وسترت أيضا عيوب قلبها وعقلها ونفسها، صح ولا لا؟ بقيت على هذا وأنت كذلك، ارتديت القميص الأبيض على قلب أسود، سودت وبدأت الخطايا القديمة وبدأت الحنانة البيضاء على آخر أسود فيه التصورات والأمال القديمة، وصارت صورتك صورة إنسان ملتزم ظاهريا، وفي الداخل ما زال الدود ينخر والذباب يتن في أذن حقلك بالتصورات بالآمال بالأحمال بالأخلاق بالأفعال بالهموم بكل شيء. ملاهة الأمر أن تخلع الموروثات القديمة وتتخلص منها تخلصا تاما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر الحوائج وقطع الحلائق. فالحوائج السكون إلى الدعه والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. أعطيك مثال بسيط جدا. أن إنسانا من طبعه وعادته أنه إذا أكل ينام، عاد إن الواحد ما يأكل لازم ينام شوي. ده طبع رأى يرى فيه حرمة ولا يرى فيه شيئا، فهو عليه حريص. حين يدخل الالتزام لا يفارق هذه العادة بل تبقى معه، وهذه ليست بضارة في أكثر الأحيان، لكن من أمثلة الضار أنه يأنف من أن يخاطبه من هو أصغر منه، يأنف من أن يعلمه من هو أقل منه، يأنف من أن يرى أحدا مهما كان أعلى منه. فهو حين ذاك يلتزم، ولكن على الوجه الذي يريده والطريقة التي يبغيها التي تحفظ له مكانته، معلش تصريف الله، التي تحفظ له برستيجه أن يظل كما هو على الوضع الذي كان عليه. هذه العادات عادة أن يوقر، عادة أن يحترم، عادة أن يكلم حضرتك وسيادتك ومن فضلك وسمع وإلى آخره من هذه الألفاظ، كذلك لا يزال يحافظ على ميرسي وهلو وبنزور إلى آخره. إذا ظلت هذه الرواتب تخطر على لسانه، تخرج على لسانه، تسيطر على قلبه، تحيط بأكله، فهذه الأمور صارت عنده شرعا متبعا. فالوصول إلى المطلوب، إيه المطلوب يا شباب؟ إيه المطلوب؟ رضا الله، رضا الله. الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد، طبعا العوائد التي تخالف الشرع، وقطع الحلائق. العوائد هي السكون إلى الدعة والراحة، وما ألفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. ولكن ما زال أمله العريض، أمله الكبير أن يكون مثلا عنده 1,000,000 جنيه، أمله ألا يرتدي إلى الملابس الفلانية ويركب السيارات الفلانية ويعيش في المنطقة الفلانية. إنه كلام في قلوبنا جميعا لا يخاطب به فرد، واضح؟ هذه الآمال كنت أجلس الآن مع بعض الإخوة الشباب صغير، سألتهم في أمل إنه طبعا يكون عندك عمارة وعربية. لا لا لا، أنا أريد أن أكون مستور ساء وزوجة، هو ده أمله. على أنت ربينا يا شباب، هو ده أمله. أحد يقول له 4,000,000 5,000,000 يعني، يقول لا لا لا، مستور ساء وزوجة أمور عادية جدا. قلت له: وأين أملك في أن تكون قائد المسلمين الذين يحررون القدس؟ هل ده كلام ثاني بقى؟ أين أملك أن تكون في أعلى عليين مع النبي محمد؟ انما اقصد به تغيير التصورات. اننا دخلنا الاسلام بتصوراتنا الجاهلية كما هي، اننا ما زلنا نريد الزوجة الفارهة والسيارة الفارهة والشقة الفارهة والوظيفة الفارهة والمال الوافر والاولاد الذين يعني يشغلون كل الناس ويأسرون الباب البشر. ما زالت هذه امالنا، ما زالت، لابد ان تتغير تصوراتنا. اننا احيانا لا نتصور الحياة بدون اشياء معينة نضعها في اذهاننا. كثيرا ما ذكرت ما ذكره بعض الناس في عموده اليومي في جريدة الاهرام، قال انا لا اتصور الحياة بدون موسيقى. هو يتصور الدنيا بدون موسيقى؟ ممكن تعيش بدون موسيقى اخي؟ ممكن؟ طب الحمد لله ممكن. كذلك ان قد لا تتصور الحياة بدون، لا احنا بنتكلم التصورات القديمة، التصورات الجاهلية. انا انسان لا يتصور لنفسه ان يعيش في ان ينام اقل من 10 ساعات يوميا مثلا. يتصور ان مش ممكن يفتن يفوت اسبوع وما يكلش لحمة، مش ممكن، ما ينفعش، ده نموت. لا يتصور مثلا ان يركب اتوبيس 914 من الجيزة للمكان الفريق. انا اركب اتوبيس؟ لا يتصور مثل هذا. لا يتصور الحياة بدون خدام. لا يتصور ان يلبس قميص بدون مكوى. لا يتصور ان يلبس يومين دون ان يستحم مثلا. هذه تصوراته للحياة. قد يكون في ذهن احدنا تصور معين للحياة لا تتم الحياة الا به. وكما يقول احد الدعاء انه اذا دخل السجن تغيرت كل التصورات وفاتت كل الضروريات التي كان يعتقدها ضرورية وصارت حياته امر اخر مختلف تماما. كل الضروريات اللي كان بيتخيلها حرم منها، ومع ذلك استمرت الحياة، بل لعله رآها افضل مما كانت حياة بالضروريات. المقصود يا شباب اننا لابد من تغيير التصورات. الامال، الالام، المفاهيم، الرغبات، لابد من تغيير تام. هناك في حياة الصحابة عامل هام جدير بالانتباه. لقد كان الرجل منهم حين يدخل الاسلام يخلع على عتبة الاسلام كل ماضيه في الجاهلية. كان يشعر في اللحظة التي يدين فيها الى الاسلام انه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل انفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. اعجب من ذلك انه كان يفي من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام، يجب التخلص منه. بهذا الاحساس كان يتلقى هدي الاسلام الجديد. دي نقطة عايزة وقفة يا شباب، واخدين بالكم معايا ولا لا؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله. كان الرجل يدخل الاسلام يخلع على عتبة الاسلام كل الجاهلية. بل والاعجب انه كان يقف من كل الامور الجاهلية موقف الايه؟ المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام. بس اتذكر موقف طريف، معلش تسمحوا لي احكيه. احد الاخوة اعتكف مرة في مسجد في منطقة من المناطق الراقية في العشر الاواخر من رمضان، وجاء رجل كبير في السن ليسأل الاخوة المعتكفين انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له اعتكاف. قال لهم يعني ايه اعتكاف؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 ايام نذكر الله ونقرأ القرآن ونقوم الليل، يعني ما تروحوش البيت؟ قال لا لا ما بروحش خالص. قال ليه؟ النبي عمل كده. قال والله. قال طب انا كمان اعتكف. قال له ما انت اعتكف. قال له طيب اروح البيت بس اجيب الشنطه واجي. فذهب الى البيت وعاد بالشنطه، طبعا 2-3 خدم شايلين الشنطه، وصل الشنطة لهذا الأستاذ الكبير إلى داخل المسجد، فتحوا الشنطة، الشنطة طبعا فيها تلفزيون وفيديو، وأشرفة الفيديو اللازمة طبعا، ومكنة الحلاقة طبعا، ومرتبة وسرير وهكذا، يعني ايه، نقل البيت الى المسجد. كثير منا يريد ان يدخل الاسلام بالشنطة، يريد ان يدخل الاسلام بنفس الشنطة، هي هي، يريد ان ياخذ معه كل شيء، هو سلم ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهلية نظر ليه المستريح الحذر المتخوف كل حاجة. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال عريضوا علي رقاكم. ايه رأيك رسول الله في الرقى؟ نمي ولا من الرئيس؟ شو الاستغانة؟ حذر. انظر ابو الهيثم بن تيان لما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بيننا وبين القوم حبالا وان قاطعوها فاهم، ان اول ما يصل الاسلام خلاص يقطع كل الحلقات، انتهت القضية، انتهى الانسان. انه يريد انه ينظر الى كل ما كان من امر الجاهلية نظرة الحذر الذي يرى ان كل هذا رجس لا يصلح الاسلام. بهذا الاحساس يولد انسانا جديدا. فاذا غلبته نفسه مرة، اذا اجتذبته عاداته مرة، اذا ضعف عن تكاليف الاسلام مرة، شعر في الحال بالاثم والخطيئة، ادرك في قرارة نفسه انه في حاجة الى التفخر مما وسع فيه، وعاد يحاول من جديد ان يكون على وفق الهدي القرآني. هذا هو الواقع. تذكرون قصة الصحابي الذي رأى امرأة كانت بغيا في الايه؟ في الجاهلية، فما زال يكلمها حتى مد يده اليها فقالت له لقد ذهب الله بالجاهلية وجاء بالاسلام، فاستغفر الله وانصرف، ولكن ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل على وجهه، فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا.